الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. عنوان الصلاة. إن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة، فقد أمر الإسلام بإقامتها لوقتها، وفرضها على المسلمين فرضا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وبشر الله سبحانه وتعالى مقيميها حيث يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلاتهم محافظون، أولئك في جنات مكرمون. كما أنظر الغافلين عنها فيقول عز القائل: فغير للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ومن أهم شروط الصلاة الوضوء، إذ لا صلاة بلا وضوء. فيأمر الله بغسل الوجه والذراعين والرجلين ومسح الرأس عند القيام بالصلاة، فيقول سبحانه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والوضوء من الناحية النفسية إنما هو إعداد الشخص وتهيئة ذهنه لأهم وأقدس ما يمكن أن يقوم به الإنسان في حياته، ألا وهو الوقوف بين يدي الله الرحمن الرحيم، فيبتعد عن شواغل الدنيا ويتجرد منها. فهي إذا استعداد نفساني. وقد شبه الدكتور محمد عبد الحميد الوضوء بأنه كفترة الاستراحة بين محاضرتين، فهي تعطي الطالب الوقت لترك التفكير في المحاضرة الأولى وأخذ الأهبة للمحاضرة الثانية. أما فوائد الوضوء من الناحية الطبية فهي أكثر من أن تحصى، إذ أنها وقاية وعلاج. فيقول الدكتور موفق الشطي: الوضوء غسل موضعي يوصى فيه باستعمال الماء البارد الذي يؤدي إلى تقبض العروق الشعرية السطحية ثم تعود إلى حالها، فيستفيد الجسم من ذلك فائدة عظيمة، إذ يرتفع الضغط الدموي أولا، وتزداد حركة القلب، ويزداد عدد الكريات الحمراء، وتنشط المبادلات في الجسم، وتقوى الحركات التنفسية، فيزداد مقدار الأكسجين الداخل، وتكسر كمية ثاني أكسيد الكربون الخارج. وغسل الأجزاء المكشوفة بالوضوء له تأثير عام على الجسم، إذ يفرز البول ويكسر من إفراز السموم، وتزداد الشهوة إلى الطعام، وينشط الهضم، وتتنبه الأعصاب الجلدية والأعصاب المحركة، وينتقل هذا التنبيه إلى جميع الأعصاب الوريدية والرئوية والمعدية، ومنها إلى جميع الأعضاء والغدد. ولأن الطب الحديث قد أوضح ما للوضوء من آثار طبية في الوقاية من أمراض الأسنان واللثة، فنظافة الفم والمضمضة والغرغرة بالماء أهم ما يوصي به الأطباء لتجنب العدوى من الأمراض التي تنتشر عن طريق الجهاز التنفسي أو الفم، كالالتهاب السحائي وأمراض الشعب. بل إن غسل طاقات الأنف والفم بالماء البارد عدة مرات يوميا لا يعتبر من أهم طرق الوقاية من الزكام. وأما غسل الوجه واليدين والرجلين، فيقول المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل: إن غسلها عدة مرات كل يوم أحسن وقاية لها من الأمراض الجلدية والالتهابات، إذ اتضح أن كثيرا من الميكروبات، بل الأغلبية منها، تصيب الإنسان بطريق اختراقها الجلد، كما اتضح أن طفيليات الديدان تدخل الجسم بطريق اختراق الجلد أيضا. ولا شك أن الغسل المتكرر من الوقايات البسيطة الفعالة، لأن الطبقة الخارجية للجلد تمنع الميكروبات من الوصول إلى داخل الجسم إلا إذا حدث في الجلد تسلخ. وإن من أهم أسباب حدوث التسلخات الحكة، التي هي نتيجة عدم النظافة. ويقول المرحوم الدكتور عبد الواحد الوكيل أستاذ علم الصحة والطب الوقائي بجامعة القاهرة سابقا في كتابه علم الصحة: يؤدي الجلد للجسم وظيفة هامة جدا، وهي إفراز العرق من آلاف غدد العرق الموجودة فيه. ويحتوي العرق على مواد دهنية وأملاح، فإذا تبخر الماء بقيت الأملاح الدهنية وتراكمت على الجلد، فإذا كان الجلد قذرا من تراكم هذه الأملاح والمواد الدهنية عليه انسدت مسام الغدد العرقية، وينتج عن ذلك أن عملية العرق لا تؤدى كما يجب، ووجود القذارة على الجلد قد يؤدي إلى حدوث عدوى الأمراض المعدية. وإن نظافة الجلد والأظافر هي من أهم لوازم الصحة الشخصية، فيجب غسل الوجه واليدين عدة مرات في اليوم، وبالأخص قبل النوم وبعده، وغسل اليدين قبل الطعام وبعده وبعد استعمال المرحاض، وإذا صافح الإنسان مريضا بمرض معد أو جلدي، أو إذا صافح شخصا قذرا كما يجب على الإنسان أن يعنى بغسل مخارج الإفرازات. أما نظافة الفم فمن أهم الضروريات، لأن إهمال ذلك يؤدي إلى ازدياد الميكروبات بالفم، وإلى تسوس الأسنان، وإلى تقيح اللثة من بقايا الطعام، ويصير صديد الأسنان واللثة مصدر خطر كبير على الجسم. لذلك يجب غسل الأسنان على الأقل مرتين في اليوم. هذه هي بعض حكم الوضوء التي أثبتها العلم الحديث لمصلحة الإنسان. أما الصلاة فإن فوائدها لم تعد مقصورة على النواحي الاجتماعية كما كان معروفا، بل أثبت التقدم في علوم الطب والنفس أن حكم الصلاة قد شملت الإنسان بجزئيه الجسد والنفس. فإن أهم ما كان به أساليب التربية الحديثة وما ينصح به علم الصحة الوقائية التمرينات الرياضية التي أصبحت تمارس وتؤدى في أوقات مخصصة، شأنها شأن باقي المواد والدروس، لما اتضح من أن التمرينات الرياضية هي الأساس في بناء الجسم السليم الذي لا بد منه لوجود العقل السليم. وإن في أداء الصلاة 5 مرات كل يوم خير وسيلة لجمع فوائد التمرينات الرياضية، فأوقاتها هي أنسب الأوقات التي يوصى فيها بأداء التمارين، فقبل شروق الشمس حيث الجو نقي وحيث الجسم ما زال في كسر النوم، وفي الظهيرة حيث قد حل بالجسم تعب العمل، وفي العصر حيث قارب يوم العمل أن ينتهي، وفي الغروب حيث ينتهي العمل ويبدأ الإنسان يستعد لراحة الليل، وفي العشاء حيث يختم الإنسان يومه. هذه هي أنسب الأوقات التي لا بد للإنسان فيها من أداء التمارين الرياضية لتعويض جسمه بما فقده وإزالة ما به من كسر وخمول وتجديد الدورة الدموية وتنشيط التنفس. أما حركاتها فقد عرف أن القيام والقعود عدة مرات في كل صلاة خير وسيلة لتنشيط الدورة الدموية التي تنشط كافة الأجهزة، ولذا تعتبر الصلاة منشطة للهضم وفاتحة للشهية، ونرى أوقاتها تتناسب وهذه الحكمة تناسبا تاما. ففي الصباح قبل الإفطار، وفي الظهيرة قبل الغداء، وفي العصر حيث الهضم قد بدأ، وفي الغروب حيث الإنسان بين وجبتي الغداء والعشاء، وفي العشاء حيث يكون الهضم قد بدأ. ولا يعلم قدر فوائد الصلاة في الهضم أحد مثل من صلى التراويح في شهر رمضان، حيث تزيد حركات القيام والقعود في عدد كبير من الركعات، والركوع والقيام منه يقوي عضلات الظهر والمعدة ويزيل ما قد يتكون على جدار المعدة من دهون وشحوم. أما السجود فإنه يقوي عضلات الفخذين والساقين ويساعد على وصول الدم إلى أطراف الجسم، كما أنه يقوي جدار المعدة وينبه حركات الأمعاء. السجود أيضا وقاية من مرض تمدد المعدة بما يسببه من تقلص عضلاتها وتحريك الحجاب الحاجز. وتعتبر الصلاة أفضل رياضة بدنية يستفيد منها الجسم، إذ أنها تحرك الأطراف وتصل حركتها إلى كافة العضلات والمفاصل والعظام. ولا تقتصر فوائد الصلاة العضوية على ذلك، فقد أثبت الطب الحديث أن الصلاة تعمل على خفض الدم العالي، وأن مرضى الضغط العالي لو حافظوا على أداء الصلاة وأقاموا على مهل وتأدة لأفادت فائدة محققة. كما أن أداء الصلاة قبل الأكل يعتبر عاملا هاما في وقاية الإنسان من أمراض المعدة، لا سيما قرحة المعدة. ينصح الأطباء دائما كل إنسان بألا يتناول طعامه وهو مجهد أو مرهق أو سائر الأعصاب، بل لابد من فترة هدوء وراحة تسبق الطعام، وإن الصلاة لا خير ما ينفع الإنسان في ذلك. وتشمل الصلاة بفوائدها الجهاز العصبي للإنسان، فعلاوة على أنه لوحظ انخفاض ضغط الدم في أثنائها مما يكون له تأثير مباشر على القلب والعمل على الحد من زيادة ضرباته، فإن بالصلاة تأثيرا مباشرا على الجهاز العصبي، إذ أنها تزيل توتره وتهدئ من ثورته وتشفيه من اضطراباته، بل تعتبر علاجا ناجعا للأرق الناتج عن الاضطراب العصبي. فيقول الدكتور توماس هايسلوب أن من أهم مقومات النوم التي عرفتها في خلال سنين طويلة من الخبرة والتجريب هو الصلاة. وأنا ألقي هذا القول بوصفي طبيبا، فإن الصلاة هي أهم وسيلة عرفت إلى الآن لبث الطمأنينة في النفوس وبث الهدوء في الأعصاب. ويقول الدكتور إدوين فريدريك باورس أستاذ الأمراض العصبية بالولايات المتحدة بأمريكا، أن كان إبراء كثير من الأمراض المعدية في وقت قصير مدهش بالنسبة لقصرة، ولكن بقطع النظر عن جميع معجزات العلاج التي تمت في دنيانا هذه، وما زالت هناك معجزات أخرى في إبراء المريض والأعرج والكسيح والأعمى، لا يمكن تعلمها ولا ينفع فيها العلاج الطبي أو الجراحي أو السيكولوجي أو الاهتزازي، فهناك ألوف الحالات التي لم يجد فيها أشهر الأطباء وأشدهم فطنة أدنى بارقة أمل، والتي تم فيها مع ذلك شفاء المرضى واستعادتهم الصحة والعقل خلال معجزة من معجزة الصلاة. أما الدكتور أليكسيس كارلين الحائز على جائزة نوبل في الطب ورئيس قسم البحوث في مؤسسة روكفلر بأمريكا، فيقول عن الصلاة إنها تحدث بعض النشاط في أجهزة الجسم وأعضائه، بل هي أعظم مولد للنشاط عرف إلى يومنا هذا. وقد رأيت بوصفي طبيبا كثيرا من المرضى أخفقت العقاقير في علاجهم، فلما رفع الطب يديه عاجزا أو تسليما تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم. إن صلاة كمعدن الراديوم، مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط. ويجب أن نفهم أن الصلاة ليست مجرد تلاوة ميكانيكية للأدعية، ولكنها تسامي صوفي يحس فيها الإنسان بالله سبحانه كما يحس بحرارة الشمس أو كما يحس بعطف صديق، والإنسان فيها يقدم نفسه لله ويقف بين يديه كأنه لوحة من القماش أمام النقاش أو قطعة من الرخام أمام المثال. إن الصلاة تخلق ظاهرة غريبة، إنها تأتي بمعجزة. فقد شهدنا تأثير الصلاة في الحالات الباثولوجية، إذ برئ كثير من المرضى من أمراض مختلفة متعددة كتضرر البريتوني والأخرجة الباردة والتهاب العظام والجروح الفائحة والسرطان وغيره. أما فائدة الصلاة للإنسان من الناحية النفسية فإنها أكثر من أن تحصى وأعم من أن تذكر. ففي الصلاة يتذكر الإنسان ربه، وأن بيده سبحانه وتعالى الأمر كله، وأن الإنسان في هذه الحياة لا يكافح وحده، وأن للعالم خالقا بصيرا حاكما عادلا، فإذا ما ظلمه ظالم أو جار على حقه جائر فوض أمره إلى من تقوم السماوات والأرض بأمره. وإذا حزنه أمر أو ضاقت به الحياة في زحمتها لجأ إلى الله الذي وسعت رحمته كل شيء، فمن يملك الأمر سواه ومن يقدر على كل شيء غيره. إن هذا الإحساس بما يحيط الإنسان في حياته بجو من الهدوء والاطمئنان النفسي الذي يعينه على الاستمرار في حياته بصحة جسمية وراحة عقلية واطمئنان حسي. ولا يقتصر فضل الصلاة في الناحية النفسية على ذلك، بل إن الوقوف بين يدي الله 5 مرات في اليوم وطلب المغفرة منه في كل خطأ ارتكبه الإنسان لما يجعل المرأة في حصانة من العقد النفسية التي تسبب إخفاق الإنسان في حياته وتبعد به عن الأمراض. وتقول الدكتورة روز هيلفاردينغ المستشارة الطبية لمستشفى بوسطن إن من الأدوية الشافية للقلق إهداء الشاكي بمتاعبه إلى شخص يثق به، وحين يتحدث المرضى عن متاعبهم بإسهاب وتفصيل ينتفي القلق من أذهانهم، فإن مجرد اجترار الشكوى فيه شفاء. أما اختزالها في الذهن واستئثار المرء بها كفيل بخلق التوتر العصبي. وقد انشأت أغرب مؤسسة في العالم تحت اسم رابطة إنقاذ الحياة، تهدف إلى إنقاذ حياة الذين أزمعوا التخلص من حياتهم بالانتحار، وقد أصبحت ملجأ لكل من يشعر بالتعاسة والفشل. وتعتمد هذه المؤسسة في أدراجها على إفضاء المريض بأخطائه وما يقاسيه، ثم لا تملك المؤسسة بعد ذلك إلا النصح والإرشاد. وعلى ذلك اعتبر الإفضاء من الوسائل العلاجية المعمول بها الآن في كل المستشفيات النفسية والعصبية بل العضوية والجراحية من وسائل الوقاية. وينصح أطباء النفس باختيار الشخص الذي نرضي إليه، فليس كل شخص يمكن الإفضاء إليه، ولا يشترط أن يكون الشخص الموضع إليه طبيبا أو من رجال القانون أو الدين، إنما المهم الإحساس بأن هذا الشخص يسمع ويحس ويعين. فكيف إذا لجأ الإنسان إلى الله الذي يسمع ويرى ويملك الأمر بيده الخير كل الخير؟ فليس الإنسان إذا ما أقام الصلاة يكون بمنجاة من كل هذه الأمراض؟ والصلاة في الإسلام دعاء وتسبيح وتكبير وذكر دائم لله، وأوقاتها هي بداية اليوم قبل أن يبدأ الإنسان عمله، وفي الظهيرة والعصر حيث العمل على أشده، وفي الغروب والليل حيث التفكير في كل ما مر في اليوم. وإذا ما ذكر الإنسان الله في هذه الأوقات وملأ قلبه بالإيمان فلن تثبت في صدره الرغبة في حقد، ولن تتولد في قلبه ذرة من حسد أو يحزن برزق ما ارتقبه فلم يكن. إن الصلاة هي أن يسلم المرء أمره إلى الله كما يسلم وجهه إليه 5 مرات في اليوم. فهل يأسف الإنسان أن يصلي على شيء فاته، أو يقلق على شيء يرتقبه وهو يقف بين يدي الله الذي شاء وأراد فكان؟ ومما يدعو إليه أطباء علم النفس العصريون استعمال ما يسمونه القوة العاطفية، بعد أن ثبت أن الخيال يؤثر في حياة الإنسان أكثر مما يؤثر فيها العزم القوي أو الإرادة القوية. وتتلخص هذه القوة العاطفية في أن يردد الإنسان في كل صباح: إني أتحسن وأتحسن وأسير من حسن إلى أحسن من جميع الوجوه يوما بعد يوم. وكان أول من دعا إلى ذلك الصيدلي الفرنسي كوري، الذي نال شهرة واسعة من جراء هذا الرأي. ثم اتخذ أطباء النفس تلك القوة العاطفية وسيلة لبداية يوم طيب يكون وقاية للإنسان من كل اهتزاز نفسي أو كبت أو عقد بسبب مشاكل الحياة. فهل من سبيل للمقارنة بين ترديد هذا القول وبين الصلاة التي يحمد الله فيها الإنسان 17 مرة في اليوم، والتي يبدأ بها الإنسان يومه ويذكر فيها الإنسان رحمة الله وفضله ويدعوه إلى أن يهديه إلى الصراط المستقيم؟ ألا ما أبعد الفرق بين ما ينصح به علماء النفس وما هدف إليه الإسلام في الصلاة؟ هذه بعض فوائد الصلاة من ناحيتها العضوية والنفسية. وفضل الصلاة في الإسلام لا يشمل المصلي وحده الذي يحس بما بالصلاة من أثر في كافة نواحيه، بل تتعداه إلى المجتمع. فلقد حرص الإسلام على الدعوة إلى الصلاة الجامعة حتى إنه أوجبها مرة في الأسبوع على الأقل، ودعا إليها في كل الفروض الخمسة، متوخيا في ذلك الألفة بين المسلمين وتوثيق أواصر المحبة بين المصلين والنظر في أمر الناس عامة، حتى إنه إذا ما نزلت بالمسلمين نازلة تنادوا إلى الصلاة الجامعة فاجتمعوا لعبادة الله ثم تشاوروا فيما هم فيه. هذا فضلا عما في اجتماع المسلمين في الصلاة الجامعة من أثر كبير في خلق مجتمع منظم متساوي في أفراده، تساويه في صفوف صلاته. وليست الصلاة الجامعة وسيلة لخلق الصفات الحميدة، فهذا الجمع الحاشد في المسجد مختلف في لباسه، متباين في فرائه، متفارق في أعماله، كلهم في صف واحد يتقدمهم إمامهم للصلاة، وقد يكون أقلهم جاها وأرخصهم رداء وأفقرهم حالا. وكم كانت هذه الصورة للصلاة الجامعة جميلة عند كل من يراها من غير المسلمين لأول مرة، وكم كانت سببا لدراسة الإسلام وإسلام كثير من مختلف الديانات والشعوب. ولقد خلقت الصلاة المساواة في المجتمع الإسلامي. فيقول الكاتب هيراس ليف في المجلة الإسلامية الإنجليزية: ما كان شيء في العالم ليقنعني بأن أي دين من الأديان يدعو إلى المساواة بين الناس، ولو أن بعضها يتظاهر بهذه الدعوة. فقد زرت كثيرا من الكنائس والمعابد فرأيت التفريق بين الطبقات داخل المعابد كما هو خارجها، وكان اعتقادي بالطبع أن الأمر لا بد كذلك داخل المساجد الإسلامية. ولكن ما كان أشد دهشتي حينما رأيت الشعور بالمساواة على أتمه بين المسلمين في عيد الفطر في مسجد ووكينج بلندن. هنالك وجدت أجناسا مختلفين على اختلافهم في المراتب، اختلاطا لك أن تسميه بحق أخويا، ولم أكن شاهدت مثل ذلك. ترى في المسجد نوبيا من بلاد من باسا يصافح عظيما من رجال الأعمال المصريين أو سياسيا من بلاد العرب، وقد ارتفعت الكلفة بين الجميع، فلا يأنف أحدهم مهما عظم قدره من أن يجاوره في الصلاة أقل الناس شأنا. وأنك لا تجد أقل محاولة لتخطي الصفوف إلى مكان ممتاز بالمسجد، لأنه ليس هنالك أي مكان ممتاز، فالكل عند الله سواء، لا فضل لأحد على سواه. وعندما صرح لي إمام المسجد بأن المسلمين يعتقدون رسالة جميع الأنبياء ويؤمنون بما أنزل الله إليهم، كدت لا أصدق أذني، وكان هذا جديدا استفدته عن الإسلام. لذلك لم أعد أشك في أن هذا الدين يصلح لأن يكون دينا عاما. ومما جاء في كتاب العقيدة الإسلامية للسير توماس أرنولد عن الصلاة: هذا الفرد المنظم من عبادة الله هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين على غيرهم في حياتهم الدينية. فكثيرا ما لاحظها السائحون وغيرهم في بلاد المسلمين ما لكيفية آدائه من التأثير في النفوس. وقال الأسقف لوفروا: لا يستطيع أحد قط خالط المسلمين أن لا يدهش لأول مرة ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حينما كنت في شارع مطروق أم في محطة سكة حديد أم في حقل أكثر ما تألف عيناك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور، يذر عمله الذي يشغل وينطلق في سكون وتواضع بأداء صلاته في وقتها المعين. أما صلاة الجماعة فإنه لا يتأتى لأحد يكون قد رأى مرة في حياته ما يقرب من 15,000 مصل في مسجد يوم الجمعة كلهم مستغرقون في صلاتهم، وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم. لا يتأتى لأحد أن يكون رأى ذلك المشهد أن لا يبلغ تأثره به أعماق قلبه، وأن لا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها. ويقول الأستاذ عبد الله كولين الإنجليزي المسلم إنه حينما كان مسافرا على ظهر باخرة إلى طنجر في بلاد المغرب إذ بعاصفة قد هبت وأشرفت السفينة على الغرق وأخذ الركاب يحزمون أمتعتهم ويهرولون في كل اتجاه وقد اضطربوا ونزل بهم الحول فلا يدرون ما يصنعون وإذا به يرى جماعة من المسلمين قد استوت في صف واحد يكبرون ويهللون ويسبحون فسأل أحدهم ماذا تفعلون فقال نصلي لله فسأل ألم يلهكم إشراف السفينة على الغرق قال لا إننا نصلي لله الذي بيده وحده الأمر إن شاء أحيا وإن شاء أمات. وقد كان هذا الحادث سببا في بحثه عن الدين الإسلامي وهدايته للإسلام وأصبح من كبار دعاة الإسلام في إنجلترا وقد أسلم على يديه الكثير. ويقول الكونت هنري دي كاستري في كتاب الإسلام خرجت للصحراء لأرفه عن نفسي راكبا فرسا صحبة 30 عربيا منتطين جياده وبعد برهة توقفوا عن السير فقد حانت صلاة العصر فنزلوا عن خيولهم ووقفوا صفا واحدا وببرانسهم البيضاء ينحنون ويسجدون بحركات منتظمة ويكبرون الله. تستولى علي شعور لا يوصف هو مزيج من الخجل والغضب فإن هؤلاء الأعراب البسطاء كانوا على يقين من أنهم أشرف مني نفسا وأكبر همة وما كان أبدع منظرهم وجيادهم تقف على مقربة منهم وأعنتها ملقاة على الأرض وقد ضربت السكينة عليها بجناحيها وكأنها تولاها الخشوع من رهبة الصلاة وخشة الله. لقد خيل إلي وأنا بين أهل البادية أني أرى بعيني لأول مرة في حياتي رجالا يعبدون الله. هذه هي الصلاة الإسلامية التي دعا إليها الإسلام، نظافة ظاهرية يغسل المسلم أعضاءه 5 مرات ونظافة باطنية وبتسليم أمره تسليما سليما كاملا لله في كل وقت من أوقات اليوم، فهي تكبير لله وتسبيح وذكر لرحمات الله وفضله بالهداية إلى الصراط المستقيم. والصلاة الإسلامية رياضة جسدية بما يقوم به المصلي من حركات تشمل كافة أجزاء جسمه فتبعث فيه النشاط والحركة وتمنع عنه الخمول والكسل، وهي رياضة روحية بالاعتماد المطلق على الله. ما أصبح الصباح وما انتصف النهار ومالت الشمس وإذا ما غربت وإذا ما شمل الليل العالم بهدوئه وسكونه، وهي دعوة للدنيا والدين، فهي اجتماع الفرد بالمجتمع لمصلحة دنياه واجتماع بالله لمصلحة آخرته ودنياه. وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم كثير الماء يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فهل يبقى عليه من الضرر شيء؟ انتهى الوجه الأول.